ها وعيسى يخلق بغير اب، فتيجي تقيم الحجة فتقول ايه؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. مش احنا خلصنا من موضوع ادم وانتم متفقين ان ادم اتخلق من غير اب ومن غير ام؟ صح. طيب ما هي ده اسهل منها شوية، ده من غير اب ومن غير ام. طيب في واحد بقى اتخلق من غير اب، وتبقى هي دي ادي اقامة الحجة ودي ازالة الشبهة. هي تحط الدليل وتيجي آل عمران تكمل عليها. هتلاقي في الصورة الاتنين زي ما قلنا ذكر فيهم ذكر الكتاب في اولهما، والاتنين فيهم مجادلة لأهل الكتاب. في البقرة إفاضة في منهج اليهود، وحاجة بسيطة كده إشارة بسيطة على النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فإيه كده في البقرة. فقال عمران العكس، أفاضت في محجة النصارى واختصرت في محجة اليهود. وخدوا بالكم، أولا احنا في المدينة، عيش تاني معايا، احنا دلوقتي في المدينة. مين العنصر الجديد اللي النبي هيتعامل معاهم؟ اتنين، يهود ومنافقين. فجت سورة البقرة تتكلم عن دول. فأول سورة البقرة اتكلمت على المنافقين، ها من أول الآية 8 لغاية الآية 20، واتكلمت من أول الربع الثالث لغاية قلنا السابع، وهي بتتكلم عن بني إسرائيل ومشاكلهم. تمام. هنا بقى في سورة آل عمران هيبتدي يتكلم عن نموذج تاني، وسبب نزول السورة أصلا إن وفد من بلد اسمها نجران كانوا نصارى، جمل النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا انه يجادلوه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحجج، وحكت الصورة القصة دي، وحكت موضوع المباهلة معاهم، واتكلمت يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب، والمقصود بهم خاصة هنا النصارى اللي هم كانوا وفد نجران. طيب حاجة من اللطائف الحلوة اوي في الصورة، ان سورة البقرة في اولها قالت لنا كده اول 20 آية، اراجعك بسرعة، اول 20 آية قالت انت مين؟ انت متقين ولا والعياذ بالله عندك صفات كافرين، ولا والعياذ بالله من صفات المنافقين؟ وبعد كده قالت لك عارف دورك، عارف وظيفتك، عارف هدفك، عارف النتيجة ولا مش عارفها؟ اللي هم بيقولوا عليه في الفلسفة لا يوجد فيلسوف لا يجيب عن 3 اسئلة، انت مين؟ انت هنا ليه؟ انت رايح فين؟ دي اول ربع سورة البقرة. انت مين؟ قالت لك يا متقين يا منافقين يا كافرين. قالت لك رسالتك ايه؟ اعبدوا ربكم عشان توصلوا لايه؟ لعلكم تتقون. طب ولو بقينا على المنهج ده نبقى ايه؟ وبشر الذين امنوا. طب ولو بعدنا عن المنهج ده نبقى فين؟ اعدت للكافرين. وصلت؟ تيجي بقى سورة آل عمران تلاقي فيها ايه؟ يعني دي قالت لنا اعدت النار للكافرين، طب والمتقين يا رب؟ قال لك وبشر الذين امنوا. تيجي سورة آل عمران تقول وجنة عرضها السماوات والأرض، إيه بقى؟ أعدت لمين؟ كأن هي بتجود بتكمل. مش أنا قلت لك سورة آل عمران دايما إيه؟ تكمل لك الموضوع. ها مين أعدت للكافرين؟ دي النار. طب والمتقين أعدت ليهم إيه؟ جنة عرضها السماوات والأرض. عشان كده السورتين حاجة واحدة، جسد واحد. طيب تعالى تاني من اللطائف الحلوة، افتتحت سورة البقرة بذكر المتقين صح، وقالت هدى للمتقين، وبعدين قالت لك ايه؟ اولئك على هدى من ربهم واولئك هم مين بقى؟ هم مين؟ المفلحون. اخر آية في سورة آل عمران اقراها لي تاني. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وايه بقى؟ واتقوا الله يحصل لكم ايه؟ اي خدمة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو اتقيتوا ربنا هتبقوا مفلحين، واول سورة البقرة بتقول لو اتقيتوا ربنا هتبقوا مفلحين، يبقوا الاثنين حاجة واحدة ولا لا؟ كأنك انت اول سورة البقرة مع اخر سورة آل عمران كأنها حاجة واحدة. طيب تلاقي في السورة كذلك، كل ده المقارنات ما بين البقرة وآل عمران، تلاقي في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فلما نزلت قالت اليهود يا محمد افتقر ربك، فنزلت. مش أنا قلت تقيم الحجة والتانية تزيل الشبهة؟ أو أقامت الحجة، اعملوا كده، لو عملتوا كده هتبقوا تمام، لو تصدقتم في سبيل الله. دي سورة البقرة. تيجي الرد جه واحد قال لك اهو ده ربنا فقير بقى، أعوذ بالله،

قال لي بعد إذ هديتنا، ما قالش ليه ربنا لا تزغ قلوبنا مباشرة وهب لنا من لدنك رحمة. قلت لك سورة آل عمران بتكمل، فخلاص احنا اهتدينا بسورة البقرة، عايزين نثبت يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شفت المفتاح بقى فين؟ المفتاح هنا اهو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد أن حققنا البقرة يا رب. طيب، إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يبقى أول حاجة تثبت بها إيه؟ الدعاء. تاني حاجة تثبت بها العبادة، وهنا النموذج مريم وزكريا. النموذج آل عمران بقى، نموذج بيئة التي خرجت فيها مريم. مريم معناها إيه؟ في لغتهم معناها القانتة العابدة المنقطعة للعبادة. كلمة البتول معناها كده، احنا نقول مريم البتول يعني منقطعة للعبادة. فكلمة إني سميتها مريم أي العابدة، فنموذج العبادة نموذج مريم، وعشان كده هيذكر هنا المحراب وهيذكر هنا آثار هذه العبادة. ونموذج سيدنا زكريا. يبقى تاني حاجة ليها إيه؟ أثبت بإيه؟ ليك حال في العبادة؟ طب أقول لك على حتة في البقرة على الماشي عشان بس نجمع الاثنين مع بعض. عارف البقرة بتقول إيه؟ البقرة بتقول عبادة وبعدين أنت هتبقى قدامك طول الوقت مشاكل في الطريق ومحتاج بعد العبادة يبقى عندك أسرة صالحة وعندك معاملات مالية منضبطة. قل لي فين دي؟ لما جاب ذكر التقوى يا شباب من أول ليس البر أن تولوا وجوهكم، لما بدأ يتكلم في اختبارات التقوى كان أول حاجة اتكلم عن الصيام، وبعد كده اتكلم عن الجهاد واتكلم عن الحج، دول هما ايه؟ العبادة. بعد كده بدأ يتكلم عن الطلاق ويتكلم على العدة المتوفى عنها زوجها وأحكام الرضاع والنكاح وفأتوا حظكم أن شئتم، ها؟ اللي هي الايه؟ المعاملات اللي هي شباب الأسرية. وبعد كده جت قصة طالوت وجالوت، وبعدين لأن نفسنا بنتكلم عن الربا وبنتكلم عن آية الدين وختمة الصورة. عارف معناها ايه؟ معناها هقول لك مثال. عندك واحد ما بيصليش، واحد هو نفسه هيطلق مراته وحاطط فلوسه في البنك، تبتدي معاه منين؟ الست هتطلق اما بيصليش وبياكل بالربا. خلونا نتكلم بالعقل، انتوا هتعملوا ايه غير الاجابات النموذجيه؟ لا يصلي، لا مش عارف ايه. دلوقتي الست بتشد في شعرها وبتقول لك هتطلق، هتقول له الاول صلح بيتك وبعد كده صلي وبعد كده ما نشوف موضوع الربا. بص الترتيب ازاي يا شباب، منهج الدعوه، ابعد عن الفلوس خالص، اياكم وكرائم اموالهم، ان لكل قوم فتنه وفتنه امتي المال، اذا فيما عند الناس يحبك الناس. ابعد عن قصه الفلوس، مش هيقدر عليها. في الاول ابتدي له بين الصلاه، يقول لك قول له ايه؟ اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. قول له بس استنى بقى، قول لها ايه؟ اهدي شويه واخذ الشيطان ومش عايزين كلام دلوقتي، وناخد فتره كده هدنه، كل واحد مننا يراجع حساباته ويشوف، تعمل هدنه هنا في البيت وما تولعش، واول حاجه صلح صلاتك. صلى، ابتدي له بعد كده، ما تقولوش بعديها طلع فلوسك من البنك، لسه الموضوع هيبقى صعب عليه. قل له صلح بيتك، يحصل له الاستقرار، يحقق آل عمران. ساعتها يقول له بقى ايه؟ طلع فلوسك بعد ما هو استقر وما بقاش عنده مشاكل، وعشان ربنا يبارك لنا. فعشان كده السورتين اتقفلوا في خواتمهم واتذكر فيهم السورتين امر الربا وفي الاواخر. وغريبة جدا انك هتلاقي مرة واحدة كده آية تطلع لك في وسط ما احنا منسجمين جدا، آية الربا هنا وهنا. وصلت يا شباب؟ طيب، يبقى اول حاجة، يبقى انا جبت الكلام ده عشان خاطر ايه؟ وسائل الثبات. اول حاجة عبادة، عايزين الناس كلها تركز في القرآن، تركز في الصلاة،

وانا ضايع، انا استاهل النار، انا عملت كل الذنوب، انا استاهل. انت تستاهل، لكن هو اهل التقوى واهل المغفرة. وصلت؟ اهو المنافق هيعمل ايه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء، قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. عارف الجماعة دول يطلعوا في اي، لو كنت انا ما كانش حصل كده، لو كنت انا انتوا مش عايزين تاخدوا برأيي، ده مالي في الحيط بقى، هو كده كل وقت يا عم نقطنا بسكاتك، خلينا دلوقتي نحل المشكلة، هنقعد بقى نقول مين وازاي وفين، حل المشكلة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يبقى ازاي ترفع روحك المعنوية عشان تقدر تواجه هذه الإشكاليات؟ طبعا الصورة من هنا للصبح، ده انا كل ده لسه ما قلتش حاجة، يعني سورة آل عمران احنا عندنا فيها شغل قد كده، بس بسرعة بقى عشان اخد الواجبات العملية فيها. احنا قلنا خدتها كده عشان تربطه، عشان الكلام ما يبقاش ينسي بعضه بعضا، قلت لك السورة دي آل عمران. ليه آل عمران؟ خدت لنا فيها حاجتين، اسرة ثابتة وفي نفس الوقت بترد على شبهات النصارى. اتنين، قلت لك السورة دي مقسومة نصين والمحور بتاعها كله بيتكلم عن الثبات، قلت لك هتواجه مشاكل وعددت لك خمس مشاكل السورة بتتكلم عليهم، وحددت لك وسائل ازاي تقف قدام اي عائق من هذه العوائق عوامل الثبات، وحكيت لك عن مشاكل هتبقى داخل الصف ومشاكل خارج الصف. 120 آية بتتكلم عن المشاكل الداخلية، و80 آية بعد كده بتتكلم عن مشاكل الخارجية. هنا عندنا آداب لازم نعملها، خدناها في آداب المناظرة وآداب الكلام مع غيرنا من غير المسلمين، وهنا في آداب وفي معاني للنصر، ازاي ننصر في هذه المواجهات. خدنا عوامل النصر المفترض تكون ايه؟ تصبروا وتتقوا. وخدنا عوامل الهزيمة كانت ايه؟ الربا اضعافا مضاعفة، عصيتم وتنازعتم فشلتم، كل المعاني دي. السورة بقى من الحاجات الاساسية قوي، الكلمة المتكررة فيها كتير ايه؟ انا قلت لك هاخد اول السورة واخر السورة والكلمة المتكررة في السورة واسم السورة، خدنا اسم السورة وخدنا اول السورة وخدنا اخر السورة لما عدنا نربط كده. طب ايه الكلمة المتكررة فيها حاجات بقى عجيبة قوي؟ السورة الوحيدة اللي في القرآن كله اللي اكتر سورة ذكر فيها شهادة التوحيد اكتر من البقرة اللي هي 286 آية، آل عمران اتذكرت فيها خمس مرات، في البقرة ثلاث مرات. شوف كده، الله لا اله الا هو الحي، لا اله الا هو العزيز الحكيم، شهد الله انه لا اله الا هو، ودي الآية الوحيدة اللي في القرآن اتذكر فيها شهادة التوحيد مرتين، وأولو العلم قائما بقصة لا اله الا هو العزيز الحكيم. الآية 62، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. تلاقي في البقرة مثلا ثلاثة بس، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وفي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلها واحدا ونحن له مسلمون. وده يفهمك أن السورة دي لها دعوة بإيه؟ موضوع التوحيد، والثبات يكون بإيه؟ بالتوحيد. إيه تاني من لطائف السورة؟ أكثر سورة في القرآن اتكرر فيها لفظ المشيئة. سيبها على ربنا بقى، هي دي يعني ايه؟ اصل انت وانت قاعد في مواجهة المشاكل لو ما سبتهاش على ربنا هيحصل لك مشكلة ان انت مش فاهم. طب ليه يا ربي يطلع ناس دلوقتي بتجادلنا في ديننا؟ طب ليه يا ربي دلوقتي ناس تجاهدنا وتقول لنا؟ بص بقى تلاقي السورة كلها اكتر سورة فيها لفظ يشاء ولفظ اذن في سورة آل عمران، هو الذي يصيركم في الارحام كيف يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء، قل اللهم مالك الموت تؤتي الملك من تشاء الى اخره، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من، كلما دخل عليها زكريا المحراب اخرها ان الله يرزق من يشاء، كذلك يفعل الله ما يشاء، كذلك الله يخلق ما يشاء، واحيي الموتى باذن الله، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. سيبها على ربنا بقى. وصلت؟ وهكذا يعني الآيات مذكورة فيها أكتر من نحو 20 موضع فيها لفظ اليشاء أو بإذنه. ثالث حاجة متكررة جدا في السورة، لفظ أسلم ومشتقاته، إن الدين عند الله